الفجر طلع الفجر طلع الفجر طلع الفجر طلع وطلعنا معاه طلعنا معاه وعرفنا طريقنا بعون الله بعون الله الفجر طلع وطلعنا معاه طلعنا معاه وعرفنا طريقنا بعون الله بعون الله ومشينا مشينا كتير وطريق الثورة كتير أمجد تسمى أمجد وأيام كلها أعياد وحقيقة ولا الأساطير وحكاية ولا الفوازير نشاها بإيده بناها لكن راح في ترابها مجاش فتها بحالها وملها لأبويا لكن أبويا ما ورثهاش جدي نشاها بإيده بناها لكن راح في ترابها مجاش فتها بحالها وملها لأبويا لكن أبويا ما ورثهاش يسكت أبويا حيعمل إيه والسجن بالنار حواليه يسكت أبويا حيعمل إيه والسجن بالنار حواليه وأنا أنا جهدوري مع الحرية أنا دم الثورة جري في إيديا أنا أنا جهدوري مع الحرية دم الثورة جري في إيديا خدتها منه غصب عنه وتعب جدي ما راحش بلاش انتهى عهد الضلال عدلنا المال الحلال انتهى عهد الضلال عدلنا المال الحلال يوم ما أممنا بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر كل بيجري بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر ديناميت بيهد جبال فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت ديناميت بيهد جبال فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان حيلم المية ويبطرها على الأرض البور اطرح بساتين ومحبة ونومة بيدور حيلم المية ويبطرها على الأرض البور اطرح بساتين ومحبة ونومة بيدور وده طبعا باين طوالي وفي بالكم زي ما هو في بالي عارفينه عز الحياة شباب وباع الحياة تعز عز الحياة شباب وباع الحياة لأجل انتصار الحياة على عدو الحياة في كل فرحة عيد في كل نصر جديد في كل فرحة عيد في كل نصر جديد ما تتنسيش ذكرى خلي دوب الحب روحه من جديد خلي دوب الحب روحه من جديد في دمشق في اليمن في بورسعيد في فلسطين اللي راح ترجع أكيد والجزائر بلد المليون تعذيب تعذيب وكمان حيقول له فزورة عالثورة كلها مشهورة وكمان حيقول له فزورة عالثورة كلها بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظالمين صابرين بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظالمين صابرين جانا بطل انسان وبطل جانا بطل انسان وبطل خلى اليأس حماس وأمل خلى الضعف كفاح وعمل خلى اليأس حماس وأمل خلى الضعف كفاح وعمل قال لي ليل الظلم ارجع قال لي نور الحق اطلع قال لي كل الدنيا تسمع صوت الثوار عالعبودية صوت الأحرار والحرية صوت الثوار عالعبودية صوت الأحرار والحرية صوت القومية العربية بيهز الأرض بالطول والعرض بيهز الأرض بالطول والعرض وبطلنا أبو الأبطال أسمر في جبينه هلال وبطلنا أبو الأبطال أسمر في جبينه هلال اسمه عرفاه الدنيا حد ما يعرفش الفجر طلع وطلعنا